بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللي هو استكمال باب الاستنجاء ترجع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الاستنجاء: ويشترط للاكتفاء بالاستجمار ثلاث مسحات منقية فأكثر إن لم يحصل بثلاث ولا يجزي وأقل منها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، نتم ما كان ناقصا من باب الاستنجاء. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويشترط للاكتفاء بالاستجمار ثلاث مساحات منقية فأكثر إن لم يحصل بثلاث. عند الحنابلة لا يجوز الاكتفاء بأقل من ثلاثة أحجار، لا يجوز، أو بعبارة أدق، لا يجوز الاكتفاء بأقل من ثلاث مساحات، لا يجوز الاكتفاء بأقل من ثلاث مساحات وليس ثلاثة أحجار، بل هم ينفون هذا، لا يجوز الاكتفاء بأقل كما قال المؤلف من ثلاث مساحات. ودليلهم حديث سلمان في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار. فإذا استجمر الإنسان بأقل من ثلاثة أحجار ولو أنقى المحل فإنه شرعا لا يعتبر تطهر الطهارة المطلوبة، لأنه اكتفى بأقل من ثلاثة أحجار. يقول بثلاث مساحات، لكن بشرط أن تكون هذه الثلاث مساحات منقية، فإن لم تكن منقية فعليه أن يزيد إلى أن يصل إلى الإنقاء. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: إن لم يحصل بثلاث. ثم قال مصرحا بالحكم: ولا يجوز أقل منها، يعني لا يجوز أن يكتفي بأقل من ثلاثة أحجار مهما كان الأمر، وإنما يجب أن يستكمل هذه ثلاثة أحجار. وعلى هذا في مسألة الثلاث لا ينظر للطهارة، لا ينظر للطهارة، وإنما ينظر لاستكمال العدد، ثم إذا استكمل العدد نظرنا إلى المحل، فإن نقي فنكتفي وإلا فنزيد. ثم يقول رحمه الله تعالى: ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل. يشترط في كل مسحة أن تعم المحل، فإن مسح بعض المحل هذه ليست مسحة. ودليل الحنابلة أنه إذا مسح ولم يعم المحل فهذه بعض مسحة وليست مسحة، والمطلوب مسحة كاملة، والمطلوب أن يمسح مسحة كاملة. ولهذا يجب أن يعتني على المذهب المتطهر بمسح، بأن تكون المسحة شاملة لكل المكان، سواء كان التطهير للبول أو للغائط، وإلا لم تكن مسحة بل صارت بعض مسحة، وعليه أن يأتي بثلاث أخريات. ثم قال رحمه الله تعالى: ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب أجزأت إن أنقت. الحنابلة يرون أن المطلوب المسحات وليست الأحجار، المطلوب المسحات وليست الأحجار، ولهذا إذا مسح بحجر واحد له ثلاث جوانب أجزأ عنه، لأنه يصدق عليه أنه مسح ثلاث مساحات. واستدلوا على هذا بأن العلماء رأوا أن غير الحجارة مثل الحجارة، مما يدل على أن الحجارة ليست مقصودة، وإنما المقصود هو المسح، بناء على أنه يجوز أن نستعمل غير الحجارة، وإن كانت الحجارة هي التي منصوص عليها في الحديث، في حديث سلمان بأقل من ثلاثة أحجار. لكن قالوا لما اتفقوا على جواز استعمال غير الحجارة دل هذا على أن المقصود هو المسح وليست الحجارة. لم أجد عن الإمام أحمد خلاف في هذه المسألة، لم أقف أنا على خلاف عن الإمام أحمد في هذه المسألة، يعني عند المذهب الأمر واضح أن المعتبر هو المسحات وليست الحجارة، وهذا الحقيقة القول فيه قوة وفيه فهم للنص، لأن المقصود في النص هو تطهير المحل، والتطهير يتعلق بالمسح وليس بالحجارة. يقول رحمه الله تعالى نعم اقرأ: وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزى، وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. نعم، ضابط الإنقاء، وهو مسألة مهمة، ضابط الإنقاء عند الحنابلة هو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. بناء على هذا، إن بقي أثر يمكن أن يزال بغير الماء فإنه لم يطهر المحل الطهارة الشرعية عند الحنابلة، فإنه لم يطهر المحل الطهارة الشرعية. وعلى هذا يجب أن ترجع الحجارة ليس فيها شيء، لأن إذا رجعت وفيها شيء فيها أثر فإنه يجب أن يعيد الكرة حتى ينقي المحل. هذا ضابط الحنابلة. القول الثاني في المذهب أن الضابط هو أن يرجع الحجر الأخير ليس فيه أثر إلا شيء يسير، وهذا ضابط شيخ الإسلام ابن تيمية. وكما قلت لكم أنا لا أذكر خيارات شيخ الإسلام على سبيل الترجيح، وإنما أذكر أقوال شيخ الإسلام التي يذكرها الحنابلة ويعتبرونها من أقوال المذهب، قول في المذهب. فهذا قول في المذهب وهو قول ابن تيمية أنه يحصل الإنقاء إذا رجع الحجر الأخير ليس فيه إلا شيء يسير. ثمرة الخلاف مهمة، ثمرة الخلاف مهمة. ثمرة الخلاف تتبين في التالي: إذا بقي في المحل شيء لا يزيله الحجارة وتزيله الخرقة مثلا، فيجب عند الحنابلة أن يستخدم الخرقة، ولا يجب عند شيخ الإسلام أن يستخدم الخرقة. واضح؟ الحقيقة أنه يعني كلام شيخ الإسلام قد يكون متوافق مع القواعد التي تدل على التيسير في باب الاستنجاء، لكن كلام الحنابلة الذي هو المذهب أضبط وأريح، لا يبقى شيء يمكن أن يزال بالحجارة، فإن بقي شيء لا يزال إلا بالماء فلا حرج، لكن الأهم أن لا يبقى شيء يمكن أن يزال بالحجارة أو بغيرها. إذن هذا هو ضابط الإنقاء بالنسبة للاستجمار. ثم عاد للماء فقال: وبالماء عود خشونة المحل كما كان مع السبع غسلات. بالنسبة للماء، الطهارة تحصل بأن يغسل المكان بالماء حتى يرجع للمحل أو ترجع للمحل خشونته، فيذهب عنه تذهب عنه الرطوبة، حينئذ تمت الطهارة، حينئذ تمت الطهارة. فإن ترك المحل وفيه شيء لم ترجع إليه الخشونة، بمعنى بقي فيه رطوبة، فإنه لا يعتبر تطهر التطهر الشرعي، فيجب أن يغسل إلى أن يحصل هذا الأمر. ونحن نتكلم عن الحال الطبيعي، أما في بالنسبة لمن يصاب بالوسواس هذا أمر آخر خارج محل البحث، له بحثه الخاص. لكن بالنسبة للأحوال الطبيعية لا يمكن أن يطهر المحل في الشرع إلا إذا تحقق فيه صفتان: الصفة الأولى أن يرجع المحل لخشونته، الصفة الثانية أن يغسل سبع مرات، أن يغسل سبع مرات ولا يكتفي بأقل من سبع مرات حتى لو أنقى، حتى لو أنقى. عند الحنابلة لا يحصل الإنقاء الشرعي إلا بهذين الأمرين، ولهذا قال: وبالماء عود خشونة المحل كما كان مع السبع الغسلات. نعم. ويكفي ظن الإنقاء. نعم، يقول الشيخ: يكفي ظن الإنقاء. غيره من الحنابلة يقول: يكفي غلبة الظن. والظاهر أن المؤلف يقصد غلبة الظن، الظاهر أن المؤلف يقصد غلبة الظن. وهذا الحكم وهو الاكتفاء بغلبة الظن له دليلان عند الحنابلة. الدليل الأول قولها، قول عائشة رضي الله عنها في الغسل: حتى إذا ظن أنه أروى شعره، فنصت على أنه اكتفى بالظن. الثاني أن عدم الأخذ بغلبة الظن يوقع في الحرج، والقاعدة الشرعية أنه لا حرج في الدين، لا حرج في الدين، فرفع الحرج من قواعد الشرع الكبرى. استدلوا بهذين الأمرين على هذه المسألة. نعم. ثم قال: ويسن قطعه، أي قطع ما زاد على الثلاث. طيب، بس دقيقة. الآن مسألة عود خشونة المحل ومسألة أن يبقى أثر لا يزيله إلى الماء مبني على إيش؟ يكتفى فيه بغلبة الظن، أليس كذلك؟ طيب، هذه قاعدة، قاعدة كبيرة جدا، وهي أول قاعدة عند ابن اللحام، ولعله بدأ بها لأنها مهمة، وهي العمل بغلبة الظن، أنه في الشرع نحن نعمل دائما بغلبة الظن، لا نشترط اليقين. الأصل من حيث الأصل لا نشترط اليقين، لكن هنا تعليق للشيخ ابن اللحام على موقف الحنابلة، يقول في حول قاعدة العمل بغلبة الظن، يقول ابن اللحام رحمه الله: لم يضطرد أصل أصحابنا في ذلك، ففي بعض الأماكن قالوا يعمل بالظن مثل هنا، وفي بعضها قالوا لابد من اليقين، وطرد أبو العباس أصله وقال يعمل بالظن في عامة أمور الشرع، والله أعلم. إذن الآن العمل بغلبة الظن هو من قواعد الحنابلة التي يأخذون بها في مواضع كثيرة، إلا أن ابن اللحام يرى أنه لا يوجد اضطراد واضح عند الحنابلة في هذه المسألة، أحيانا هكذا وأحيانا هكذا، ولكنه لم يقدم لنا لا تعليل لهذا الاختلاف ولا محاولة تلمس ضابط لسبب هذا الاختلاف. والسبب أنه لم يفعل هذا أنه هذا الأمر صعب، صعب جدا، يعني إيجاد ضابط يضبط جميع هذه المسائل، هذا إن كان موجود ضابط، هذا إذا كان، فيحتاج الإنسان يستعرض كل المسائل التي فيها ظن ويقين، ثم يقسمها إلى قسمين: مسائل الظن ومسائل اليقين، ثم يتأمل في مسائل الظن ويتأمل في مسائل اليقين، ثم يخرج بضابط يضبط هذه القضية، وهذا أمر يعني فيه صعوبة. يعني الحاصل أنه هذه المسألة مبنية على هذه القاعدة، وقد عرفت موقف الحنابلة منها. ثم قال: ويسن قطعه، أي قطع ما زاد على الثلاث على وتر، فإن أنقى برابعة زاد خامسة، وهكذا. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر. فقطعه على الثلاث واجب، وقطعه على الوتر بعد الثلاث سنة وليس بواجب. نعم. ويجب استنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها. طيب، يقول المؤلف: يجب الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج من سبيل. أفادنا المؤلف أنه يجب الاستنجاء لكل خارج، معتادا كان كالبول أو غير معتاد كالمذي، كل خارج من السبيل يجب أن نتطهر منه، إما بالاستنجاء أو بالاستجمار، سواء كان معتادا أو غير معتاد. وأما الأدلة فاستدلوا بقوله تعالى: وثيابك فطهر، فقالوا أن المقصود بهذه الآية تطهير كل ما يتعلق بالصلاة، الثوب والبدن والبقعة، فهذا دليل على وجوب الاستنجاء، لأن هذا الاستنجاء هو من باب تطهير البدن. وأيضا استدلوا بالحديث: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنه لا يجزئ عنه دونها. وهذا الحقيقة مسألة يجب الاستنجاء لكل خارج، والاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، أو فإنها لا يجزئ عنه دونها، الاستدلال به يرجع لقاعدة أيضا يقررها الحنابلة كثيرا، وهي قاعدة يختص الإجزاء بالوجوب، يختص الإجزاء بالوجوب. معنى هذه القاعدة أنه إذا جاء في النص ذكر أنه لا يجزئ، فهذا يعني أن الفعل وش فيه؟ واجب. هذا يعني أن الفعل واجب. طيب، بخلاف الصحة، إذا قال، إذا جاء في الحديث لا يصح، هل هذا يختص بالواجب؟ ها؟ لا يصح، لا يختص بالواجب. الندب لا يصح، الواجب لا يصح، الفرض لا يصح، السنة لا تصح، واضح ولا لا؟ بمعنى أن كلمة لا يصح لا تتعلق بالواجب، تشمل الواجب والمندوب. حتى السنة ممكن إذا أخطأ الإنسان في الصلاة نقول صلاتك فيها لا تصح، لكن الإجزاء لا يأتي إلا في الواجب، الإجزاء لا يأتي إلا بالواجب. وهذه قاعدة مفيدة، متى ما مر عليك أي حديث فيه إجزاء فهذا الفعل واجب. نعم. إذا أراد الصلاة ونحوها إلا الريح. نعم، إذا أراد الصلاة ونحوها، يعني أن الطهارة من هذه من بالاستنجاء أو بالاستجمار، تجد إذا أراد الصلاة أو أراد نحو الصلاة يعني مما يشترط له الطهارة مثل مس المصحف والطواف، حينئذ يجب أن يستنجي أو يستجمر. وقيل يجب إذا أراد أن يصلي، قيل يجب إذا أراد أن يصلي، وقيل يجب بدخول وقت الصلاة. أول ما يدخل وقت الصلاة يجب عليك أن تستنجي أو تستجمر. وفي الحقيقة هذا خلاف، يعني خلاف قريب من بعض، والحاصل أنه يعني إذا أراد أن يفعل العبادة فيجب عليه أن يستنجي. وعلى هذا الاستنجاء والاستجمار قبل هذا الضابط مستحب فقط، الاستنجاء والاستجمار قبل دخول الوقت أو قبل إرادة الصلاة مستحب فقط وليس واجبا، وليس واجبا. فالطهارة من هذه النجاسات في غير لغير أداء الصلاة في الشرع حسب مذهب الحنابلة أنها لا تجب، أنها لا تجب. فلو بقي مثلا من غير استنجاء أو استجمار ما دام لا يريد الصلاة أو في غير وقت الصلاة فهو ليس محرما عند الحنابلة. طبعا هذا وجهة نظر الحنابلة، مع أن الأحاديث يعني الأحاديث عامة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أراد الذهاب لقضاء الحاجة أن يأخذ معه أحجار، وظاهر هذا النص أنه يجب أن يستبرئ الإنسان ويتطهر. لكن نحن نقول الحنابلة، مذهب الحنابلة أنه قبل إرادة الصلاة مستحب، قبل إرادة الصلاة مستحب. نعم. إذا أراد الصلاة ونحوها إلا الريح والطائرة وغير الملوث. إلا الريح، الريح لا يجب الاستنجاء ولا الاستجمار منه، نص عليه الإمام أحمد نصا، وذكروا أنه لا يوجد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على وجوب التطهر من الريح، وإذا لاقت الريح ماء يسيرا فإنها لا تنجسه بمجرد الملاقات، فهذه الريح لا يجب أو لا تتعلق بها أحكام الطهارة، لا تتعلق بها أحكام الطهارة، فلا يجب لا الاستنجاء ولا الاستجمار، خلافا لما يظنه كثير أو بعض العوام أنه يعني يحتاج بعد الريح أن يستنجي أو يستجمر. نعم. ولا يصح قبله، أي قبل الاستنجاء، بماء أو حجر ونحوه. نعم. والطاهرة وغير الملوث أو الملوث، هم ضبطوها بكسر الثاء. الطاهر مثل خروج المني، مثل خروج الولد من المرأة العاري من الدم، وأما غير الملوث مثل البعر الناشف، مثل البعر الناشف، فهذا أيضا لا يجب أن يستنجي ولا أن يستجمر منه عند الحنابلة. لماذا؟ لأن الاستنجاء والاستجمار الغرض منه إزالة النجاسة، وهنا لا توجد نجاسة. هذه المسألة من المسائل التي اعتبرها الشيخ المرداوي في الإنصاف، اعتبر المذهب فيها يختلف عن الذي تقرر عند المتأخرين، ولكنه هو رجح مذهب المتأخرين. يقول الشيخ، نسمع عبارته الشيخ عند الحديث عن غير الملوث وعن الطاهر، يقول رحمه الله: الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجوب الاستنجاء منه. إذن هو الآن يقرر أن المذهب وعليه الجماهير وجوب الاستنجاء منه، ثم قال هو: وقيل لا يجب للخارج الطاهر ولا للنجس غير الملوث. قال المصنف وتبعه الشارح، المصنف يعني الشيخ بن قدامة وتبعه الشارح: والقياس لا يجب الاستنجاء من ناشف لا ينجس المحل، وكذلك إذا كان الخارج طاهرا كالمني، إذا حكمنا بطهارته، لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا. قال: في الفروع وهو أظهر، وقال: في الرعاية وهو أصح قياسا. قلت، يعني المرداوي، وهو الصواب. وكيف يستنجي أو يستجمر من طاهر، أم كيف يحصل الإنقاء بالإحجار في الخارج غير الملوث، وهل هذا إلا شبيه بالعبث. فالآن يقرر بقوة أنه لا يجب، والظاهر أنه بعد هذا التقرير صار المذهب على القول اللي مشى عليه في الروض أن الطاهر وغير الملوث لا يجب فيهم الاستنجاء والاستجمار. وتلاحظ كيف الشيخ المرداوي في هذه المسألة في الحقيقة أبدع في تقرير يعني ما يراه صوابا، وهو القول الثاني في المذهب. الحاصل أنه هذه المسائل أنا لا أدري هل هي جمعت المسائل التي المذهب فيها على خلاف ما يقرره المرداوي في الإنصاف، يعني المسائل اللي قال فيها الشيخ المرداوي في الإنصاف والصحيح من المذهب كذا وكذا، وصار المذهب عند المتأخرين على خلاف هذا القول، هل جمعت؟ أنا لا أدري يعني هل هي مجموعة أو لا، لكن جمعها مهم ومفيد جدا، بسبب أنه الاختلاف دائما في مثل هذه المسائل يكون مبني على أدلة قوية ووجيهة وصريحة. نعم. ولا يصح أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه وضوء ولا تيمم، لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ. نعم. المؤلف يقول أنه لا يصح الوضوء ولا التيمم إلا بعد الاستنجاء أو الاستجمار، وإن توضأ أو تيمم قبل أن يستنجي أو يستجمر فإن هذا الوضوء لا يصح. والدليل عنده يقول لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ، وثم تستعمل للترتيب. فتم الآن تقرير الحكم والاستدلال. هذه المسألة فيها عن أحمد روايتان، هذه هي الرواية الأولى التي ذكر المؤلف، هي الرواية الأولى وهي الرواية التي عليها الجماهير من أهل العلم، وأيضا هي اختيار الخرقي من المحققين، وهي المذهب وهي المعمول به إلى آخره، وسمعتم هذا الدليل. طبعا هذا الدليل استدل به الحنابلة ولم يستدل به الإمام أحمد بنفسه. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يصح الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء والاستجمار، واختار هذه الرواية جماعة من المحققين مثل ابن قدامة والمجد والقاضي وابن عقيل، وجماعة جماعة من المحققين من محققي الحنابلة. وهؤلاء استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في نفس هذا الحديث قال يغسل ذكره ويتوضأ، والواو ليست للترتيب ولا يشترط فيها أن يأتي شيء قبل شيء. وأما حديث المقداد المتفق عليه هذا الذي ذكر المؤلف، وفي الحقيقة ليس في الصحيحين ثم ليس في الصحيحين ثم، وإنما في السنن، في سنن النسائي وسنن أبي داود. فقول المؤلف هنا لحديث مقدار المتفق عليه غير دقيق أو غير صحيح، البخاري ومسلم لم يخرجوا ثم. وبهذا يتبين أن الرواية الثانية التي اختارها الموفق والمجد من حيث الدليل أقوى، لكن الحنابلة من حيث جماهير الأصحاب ذهبوا للرواية الأولى واعتمدوها واختاروها. نعم. ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها. إذا كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها. الدليل لأن هذه النجاسة لا توجب الطهارة في الجملة، فلم تشترط قبلها الطهارة، هذه النجاسة ليست موجبة للطهارة في الجملة. وأخذنا فيما سبق الفرق بين النجاسة التي تخرج من السبيل والنجاسة التي تخرج من غير السبيلين، وأن بينهما أحكام مختلفة كثيرة، منها ما يتعلق بالاستنجاء، وأنه لا استنجاء من النجاسة التي تخرج من غير السبيلين ولا التي على السبيلين من غيرهما. وهذه أيضا من فروعها، إذا كانت هذه النجاسة بهذه المثابة فإنه يجوز أن يتوضأ أو يتيمم قبل إزالتها، لما سبق أنها لا توجب الطهارة في الجملة. وقيل لا يصح، على المذهب يصح، قيل لا يصح، لكن ابن رزين علق على هذا القول بأنه ليس بشيء، علق عليه بأنه ليس بشيء، فهم يرون أن هذا القول ضعيف جدا. الحاصل أن النجاسة على غير السبيلين أو عليهما من غيره فهذه النجاسة يجوز التيمم والوضوء قبل إزالتها، وأن هذا هو المذهب المعتمد. والقول الثاني مضعف عند الحنابلة بهذا تم باب الاستنجاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.